تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. وضحت معالمه لمن طلب الهدى، فالنور لاح لكل من هو حائر، فالنور لاح لكل من هو حائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم، واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك، مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر. مضى رجب وأقبل شعبان، سمي بذلك لتشعب القبائل في الحروب والغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام. شعبان، وما أدراك ما شعبان؟ شهر الاستعداد والتهيئة لرمضان، شهر الصيام وتلاوة القرآن، فقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر فيه من الصيام، لأنه شهر يغفل عنه الناس، وهو الشهر الذي ترفع فيه أعمال السنة كلها. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال ابن القيم رحمه الله: فإن عمل العام يرفع في شعبان. وكان السلف يكثرون فيه من تلاوة القرآن، حتى إن منهم من يغلق حانوته ليتفرغ لقراءة القرآن. يقول سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء، وكانوا يحرصون على إعانة المسكين في شعبان ليستقبل رمضان بما يسعد به أسرته وأولاده. فقد روي عن بعض السلف أنهم كانوا إذا دخل شعبان أخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان. ففي شعبان ترويض للنفس وتهيئة لها لاستقبال رمضان بأحسن الأحوال والأعمال. هل تشعر بالقلق بسبب قرب الاختبارات؟ لا تقلق، فهذا أمر معتاد ومتوقع، بل ربما يكون مفيدا لتحفيز النفس على الاجتهاد ما لم يصل إلى حد التشويش. فتوكل على الله واجتهد قدر المستطاع، ولا تنس يوم الاختبار أن تذكر الله كثيرا، أن تلتمس رضا والديك ودعاءهما، أن تحافظ على أذكار الصباح والأدعية اليومية، خاصة دعاء الخروج من المنزل: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أن تأخذ الأدوات المطلوبة. فإذا دخلت قاعة الامتحان وشعرت أنك نسيت جميع ما ذكرته، فلا تقلق، هذا شيء طبيعي، والذهن يستدعي المعلومات المطلوبة عند الحاجة إليها، فأنت لا تستطيع أن تسرد أسماء كل من تعرفهم في لحظة واحدة، لكن بإمكانك أن تذكر أحدهم بمجرد رؤيته، وهكذا المعلومة. فغالبا تذكرها عند رؤية سؤال. ليس للاختبارات أدعية محددة، لكن هناك أدعية تناسبها، مثل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اهدني وسددني، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واحذر الغش فإنه مضر بالدنيا والدين. وبعد الامتحان لا تنشغل بمراجعة إجاباتك، واشتغل بامتحان اليوم التالي. وإن تذكرت خطأ فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم أو في هذه الليلة من ليالي شهر شعبان العظيم. لله في أيام دهرنا نفحات، وعلينا أن نتعرض لها رجاء تحصيل تلك الخيرات وإدراك البركات. ومن هذه النفحات شهر شعبان، شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. قال أسامة بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور يغفل، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حديث صحيح. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شيئا أو ترك شيئا سألوا عن ذلك رغبة في التعلم والاقتداء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان ما لا يصوم، أو يصوم من شعبان ما لا يصوم من غير من الشهور. وهذا ما ذكرته عائشة رضي الله عنها لما قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وهذا في الصحيحين. وفي رواية كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، أيضا في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان ويعلل هذا الصيام الكثير في شعبان إلى أن هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب، يعني مسبوق بشهر حرام وهو رجب، وملحوق بشهر عظيم وهو رمضان، متبوع بشهر رمضان. فربما غفل الناس عن شعبان لوقوعه بين شهرين عظيمين. وصيام شعبان بمثابة السنة القبلية، كما أن ستة شوال بمثابة السنة البعدية. قول عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه، فيه إشارة إلى أنه ينبغي عمارة أوقات الغفلة بالطاعات. إذا غفل الناس فلا ينبغي أن نغفل. إذا رأيت الناس انشغلوا بالقيل والقال في مجلس، حرك لسانك بذكر الله. إذا شح الناس بأموالهم ابسط يدك بالنفقة والصدقة. إذا نام الناس قم توضأ وصلي لربك. إذا ضيع الناس الصلاة، استهانوا بالحرمات، انكبوا على الشهوات، كن أنت الطائع المستقيم. كان بعض السلف يكثرون الصلاة بين المغرب والعشاء ويقولون هي من ساعات الغفلة يعني عند الناس. ولذلك استحب ذكر الله في الأماكن التي يكثر فيها اللغو واللغط، يعني مثلا السوق. وقد روي حديث: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأن فيه أجر عظيم. حديث رواه الترمذي وابن ماجه، و ضعفه كثيرون من أهل العلم لكن حسنه بعضهم. الشاهد أن الذكر في أماكن الغفلة فيه أجر عظيم، حتى لو ما عرفنا كم. إخفاء نوافل الطاعات أقرب إلى الإخلاص. إخفاء الصيام في شعبان من الإخلاص. في رمضان الصيام طبعا معلن مفروغ منه. الصيام في شعبان الإصرار به فيه أجر. السلف كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح حتى زوجته لا تعلم به. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن شهر شعبان غير طبعا إحياء أوقات الغفلة: شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، ترفع فيه الأعمال إلى الله، تعرض على الله بخيرها وشرها والحسنة والسيئة. فماذا تريد أن يرفع إلى ربك يا مسلم بشأنك أنت؟ أنت تختار ماذا يعرض على ربك. إذن الطاعات هذه التي تعرض على الله لما تكون أنت صائم ويرفع العمل تكون أحرى بالقبول. هناك ثلاثة أنواع للرفع في رفع الأعمال إلى الله: رفع اليومي، والرفع الأسبوعي، والرفع السنوي. الرفع اليومي قال عليه الصلاة والسلام: يرفع إلي عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، رواه مسلم. الملائكة تصعد بأعمال الليل في آخره في آخر في في أول النهار، وتصعد بأعمال النهار في أول الليل. فلذلك بعد الفجر وبعد العصر تصعد الملائكة وتنزل الملائكة. طيب العرض الأسبوعي، تعرض الأعمال على الله في الأسبوع مرتين، يوم الاثنين يوم الخميس، كما جاء في الحديث: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا، يعني يصطلحا. وكان بعض السلف يبكي إلى امرأته تبكي إليه ويقول: اليوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل. النوع الثالث العرض السنوي، ترفع أعمال العام كله جملة واحدة في شعبان، كما دل عليه حديث أسامة هذا. وطبعا في رفع ختامي، إذا انقضى الأجل رفع عمل العمر كله، وطويت الصحيفة، صحيفة العمل رفعت إلى الله، تفتح يوم القيامة. لكل عرض حكمة يعلمها الله، العرض اليومي والعرض الأسبوعي والعرض السنوي. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في شعبان لأنه شهر تعرض فيه الأعمال على الله. لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان، شرع فيه شيء من عبادة رمضان، ولذلك كان السلف يكثرون من قراءة القرآن فيه، وكانت الزكوات تخرج فيه إغناء للفقراء حتى ما يأتيهم رمضان وهم جياع، وينشغلون في رمضان بالبحث عن القوت وينشغلون عن العبادة. وكذلك فإن من لم يزرع في رجب وشعبان كيف يحصد في رمضان؟ قالوا: زرع في رجب وسقي في شعبان وحصاد في رمضان. السلف كانوا يكثرون من قراءة القرآن، يعني في تدريب يعني تدريب، ناس يقولون الآن تحمية وتسخين، في تدريب في شعبان لرمضان. وكذلك من كانت زكاة تحل في شعبان لا يجوز أن يؤخرها إلى رمضان بزعم أنها ستكون أكثر أجرا، كلا، بل إخراجها إلى حال الحول هو الأكثر أجرا. ومحاسبة النفس مهمة: مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق، واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا، ويخلي الموت كرها منك دارك، تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. ما حكم تأخير قضاء أيام رمضان الماضي إلى شعبان هذا؟ لا مانع، قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. رواه البخاري ومسلم. إذا ما يجوز تأخيرها حتى يدخل رمضان الجديد، لا يجوز أن تؤخر أياما من رمضان الماضي حتى يدخل رمضان الجديد إلا بعذر. مثلا امرأة اتصل عذرها حمل، نفاس، رضاع، حمل مرة ثانية، إذن لابد من قضاء رمضان الماضي قبل رمضان الجديد، إلا إذا استمر العذر كالمريض المرض الطويل، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أخر يأثم وعليه القضاء بعد ذلك، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا، وأن يلحقنا بالصالحين، ويدخلنا الجنة مع الأبرار. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر، أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، وضحت معالمه لمن طلب الهدى، فالنور لاح لكل من هو حائر.